بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المسجد من غير حول منا ولا قوة أن يرحمنا في الآخرة ويجمعنا في مستقر رحمته في جنته ويظلنا تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محاضرتنا في هذه الليلة عنوانها خلق المواساة وإيثار الغير على النفس، خلق من أخلاق الإسلام العظيمة حث عليه ديننا ورتب عليه الأجور المتكاثرة ومدح أهله. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا ثناء من الله عز وجل ومدح لأهل الإيثار والمواساة، وهذا الثناء له سبب في النزول يبين معنى المواساة المطلوب وكماله وغايته. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، أي أصابني الجهد والفاقة والجوع. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق، ما أجد غير الماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ما قالت الأولى، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد غير الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة رحمه الله تعالى؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. فقال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف طعامهم وباتا طاويين. فلما أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية أخرى عند البخاري: لقد عجب الله أوضحك من فلان وفلانة. وأنزل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن مدح الله لأهل المواساة قوله جل في علاه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه، أي مع محبتهم له يؤثرون المعاويز والمحتاجين على أنفسهم مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. هذه لم يقولها بألسنتهم كما قال مجاهد وغيره، إنما علمها الله من قلوبهم فأثنى عليهم بها ليرغب في الخير من يرغب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال العلماء: من طلب الشكر والثناء من الفقراء عند إعطائهم لم يدخل في هذه الآية. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا بعثت بهدية إلى قوم قالت الذي بعثت معه: انظر ماذا يقولون وماذا يثنون وماذا يدعون، حتى ندعو ونثني لهم بمثله حتى يبقى أجرنا على الله يوم القيامة. وقال الله عز وجل: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على المواساة والإيثار والإطعام، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة، أي غريب، فجعل يلتفت يمينا وشمالا، وهذا قال العلماء فهم منه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل محتاج وقد أصابه الجوع، فجعل يلتفت يمينا وشمالا لعل أحدا أن يلتفت إليه ويفطن له فيطعمه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي لا تأخذ إلا ما تقتاد به، وما فضل عنك لا يحق لك، إنما تبذله لإخوانك. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي رواية لمسلم من حديث جابر: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من كان عنده طعام يكفي الواحد يضم إليه الآخر، وإذا كانوا أربعة يضمون إليهم أربعة آخرين. فالله عز وجل سينزل على طعامهم البركة، وإن كان قد لا يحصل به شبع كامل ولكن يحصل به الكفاية. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، أرملوا في الغزو يعني قل طعامهم، كأنه لم يصبح لهم من الطعام إلا الرمل. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إن أردت أن تكون من الرسول وأن يكون الرسول منك تفعل ما فعل هؤلاء الصحابة لتنال هذا الثناء وهذا الأجر. إن الأشعريين هذا مدح من النبي عليه الصلاة والسلام، والأشعريون أصحاب موسى الأشعري جاءوا من اليمن، وقد قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم منازل الأشعريين بالليل، وإن لم أكن قد عرفت منازلهم بالنهار حين نزلوا من قراءتهم للقرآن، أي منازلهم تتميز بالليل بقراءتهم وتلاوتهم وقيامهم لليل، فهم عباد أهل طاعة وصلاة وقيام، ومع ذلك هم أهل أثر وإيثار وإكرام. كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم فجعلوه في ثوب واحد، أي على رداء واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. رواه أبو داود وأحمد. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضم الرجل إخوانه إليه ليطعمهم ويسقيهم ويركبهم وغير ذلك. وأما إيثاره هو عليه الصلاة والسلام ومواساته لأصحابه فأكثر من أن يذكر عليه الصلاة والسلام. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، أي نسجتها للنبي عليه الصلاة والسلام وأهدته له هدية لتكسيه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها. قال سهل: فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال فلان، أي أحد الصحابة: ما أجملها من حلة، أكسنيها، ما أحسنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فجلس، لأنها إزاره. قال: فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس ما جلس، ثم لما رجع إلى أهله طواها ثم أرسل بها إلى الرجل، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. فقال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وفي رواية: فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي أكفن فيها. هذه مواساة النبي عليه الصلاة والسلام، محتاج لبردة وهي إزاره، ثم يسألها فلا يبخل على سائله. وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني يلصق بطنه على الأرض من شدة الجوع، والبطن هو الذي يقيم الصلب، فإذا خوي البطن وشي على الإنسان وسقط. قال: والذي لا إله غيره، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، يشد الحجر حتى لا يسقط. قال: ولقد قعدت لهم يوما على طريقهم التي يمرون عليها. قعد للصحابة في الطريق التي يسلكونها دائما إلى المسجد أو في طريقهم إلى السوق وغير ذلك. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية وإنها لمعي، وما سألته إلا ليطعمني. فمر ولم يفعل، أي أخبره بالآية ولم يفعل. قال العلماء: إما أنه لم يفطن لقصد أبي هريرة، أو أنه فطن ولكن لم يكن عنده في بيته شيء. قال: ثم مر بي عمر فسألته عن آية وإنها لمعي، وما سألته إلا ليطعمني. فمر ولم يفعل. قال: ثم مر بي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال: باهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. فمضى إلى بيته ولحقته، فدخل ثم استأذن فأذن لي فدخلت، فإذا قدح من لبن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال أباهر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا على مال ولا على أحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يأكل منها شيئا، وإذا أتته هدية أصاب منها وأشركهم فيها. هذه المواساة. قال: فساءني ذلك، وقلت، أي في نفسي: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب منه جغمة أو شربة فأتقوى بها. فإذا هم جاءوا أمرني كنت أنا الذي أسقيهم، فماذا عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ أهل الصفة 70 واللبن كم؟ في قدح. وهو الذي تسبب في المجيء، وهو الذي تبع الرسول عليه الصلاة والسلام لينال شيئا منه، وإذا دعا القوم يكون هو الذي يقدم لهم الطعام، لأنه هو الذي استضافهم، ولا يحسن أن يتقدم عليهم في الشرب. قال: فساءني ذلك، وقلت في نفسي: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ وما عسى أن يبلغني منه؟ كنت أحق أن ألال منه شربة أتقوى بها. قال: ولم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. فلما أخذوا مجالسهم من البيت قال باهر: قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ القدح فاسق القوم. قال: فأخذت القدح فكنت أعطيه الرجل فيشرب، ثم لما يروى يرده علي، فأخذه فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرده علي. وهذا فيه أن من كرم الضيافة أن الإنسان لا يجعل الإناء يدور بين الأضياف، هذا يعطي الآخر، إنما يأخذه المضيف فيقدم لهذا، ثم يأخذه ثم يقدم للآخر. هذا من كمال الكرم. قال: حتى انتهيت من القوم وقد شرب القوم كلهم ورووا كلهم، فأتيت بالقدح فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بقيت أنا وأنت. فأخذه وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دفعه إلي فقال: يا باهر، اقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت ولم يزل في نفسه شيء، ثم قال: باهر اشرب، كأنه يخشى أن يفنى. قال: فشربت. ثم قال: باهر اشرب. قال: فلم يزل يقول: يا باهر اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذه عليه الصلاة والسلام، ثم حمد الله، ثم سمى، حمد الله لهذه البركة وسمى على الطعام، ثم شرب الفضلة. وهذا فيه أن شرب فضلة المؤمن ليس فيها حرج، وفيه مواساة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وتفقدهم لأحوالهم، وإشراكهم في زادي عليه الصلاة والسلام. وفيه وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. وفيه أن السنة لا يعترض عليها بالعقل، وإنما يسلم لها وتمتثل ولو كان ظاهرها خلاف العقل وخلاف المشاهدة. فهنا المشاهدة تدل على أن الطعام لا يكفي، ولكن جاء أمر السنة، فلم يكن للصحابي بد من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة لا تعارض ولا يعترض عليها ولا تضرب لها الأمثلة ولا تثار حولها الشبهات. هذا هو إيثار النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان يقول لأصحابه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وكان يقول للناس: كل معروف صدقة، وفي كل كبد رطبة أجر، ومن نفس عن مسلم أو مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. وقال: من رحم من في الأرض رحمه من في السماء. وذكر أن رجلا دخل الجنة في غصن شجرة كان على طريق المسلمين يؤذيهم فأزاحوا عن طريقهم، فشكر الله له، وأخبر أن الله عز وجل شكر لبغي من بني إسرائيل سقط كلبا لما كان يلهث ويكاد يأكل الثرى من العطش فسقته، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. وفي المقابل أخبر أن امرأة عذبت في النار في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. والنار تتقى ولو بشق تمرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمعروف والإحسان لا يحتقر منه شيء، فالمنع أحقر من ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأة. وسئل عن المعروف فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من الطريق، ولو أن تلقى أخاك وجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. رواه أحمد. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا ولا يدخر شيئا لغد، وكانت الجارية من جوار المدينة تأتيه فتأخذ بيده وتنطلق به في أواخر المدينة لتقضي حاجتها، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقالت له خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وقد تنافس أهل الإسلام على مر العصور وتسابقوا في المعروف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، وفي رواية: كالقائم الذي لا يرقد والصائم الذي لا يفطر. وقد قال أسلم مولى عمر رضي الله عنه: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى حرة واقب حتى إذا كنا بصرار إذا نار تؤرث، أي يرى بصيصها، فقال: يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون أي يبكون من الجوع. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، ولم يقل يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أأدنو؟ قالت: أدنو بخير أو دع. قال: فدنا. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية تضغون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر. تقول المرأة: الله بيننا وبين عمر. قال: أي قال أي رحمك الله، ما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. قال: فأقبل علي فقال: انطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا فيه كبة شحم، قال: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: احمله علي. فقال: أنا أحمله عنك. قال: احمله علي. كرر ذلك ثلاثا. فقال في آخر مرة: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة، لا أم لك. فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، وكان ذا لحية عظيمة. قال: أسلم. فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج وأدم القدر، ثم أنزلها وقال: ابغي شيئا. قال: فأتته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول: أطعميهم وأنا أصطح لك. فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول: قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها، ثم استقبلها وربض مربض السبع. فجعلت أقول له: إن لك شأنا غير هذا، وهو لا يكلمني. قال: حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون، ثم ناموا وهدأوا. فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل علي فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم. وقال طلحة بن عبيد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل، فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت، فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة، فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، أصابها المخاض عند الولادة. فسألها عمر عن حالها، فقالت: أنا امرأة غريبة وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال امرأتي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت: نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة، وجاء به. فدخلت أم كلثوم على المرأة وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث معه، فوضعت المرأة غلاما فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أخبر صاحبك وبشره بغلام. فلما سمع الرجل قولها أمير المؤمنين استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر، فقال عمر: لا بأس عليك. ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف رضي الله عنه. وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم يشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وكان زبيد اليامي إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من نار ثم يطوف على عجائز الحي يقول لهن: أوكف عليكن بيت أين خرق السقف؟ أوكف عليكن بيت أتريدون نارا؟ فإذا أصبح مر على العجائز كذلك يقول: ألكم في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا؟ هذه المواساة. جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب إلى وكيله، فلما ورد الكتاب على الوكيل قال الوكيل: كم الدين الذي سألته أن يقضيه عنك؟ قال: 700 درهم. فإذا بعبد الله قد كتب له 7000 درهم. فراجع الوكيل ابن المبارك وقال: إن الغلات قد فنيت. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز له ما سبق به قلمي. وكان شاب يختلف إلى ابن المبارك ويقوم بحوائجه ويخدمه ويسمع منه الحديث، ففقده فسأل عنه فقالوا: حبس في 10000 درهم، أي دين عليه ولم يؤدها. فاستدل على الغريب الذي يطالبه، قال ووزن له 10000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش. فأخرج الرجل وسر ابن المبارك، أي مشى بالليل، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. يقول له ابن المبارك، قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري من هو. قال: فاحمد الله، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. وكان مرثد ابن عبد الله المزني أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لا يدخل المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح، حتى ربما كان يحمل البصل في كمه. فيقال له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. فيقول: أما إني لم أجد في البيت غيره أتصدق به. إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وقال عروة بن الزبير: لقد رأيت عائشة تقسم 70000 وإنها لترقع جيب درعها. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يعشيهم. وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين زين العابدين فقدوا ذلك، فلما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله لينا إلى المساكين. وكان عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان يشتري أهل البيت فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في مسجده رضي الله عنه ورحمه. وقال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل ولم يكن عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألة الذكاء إلى ميسرة، يعني اكتب على يديه، إذا تيسر جئني بالسجل هذا سأدفع لك. ولما حضرته الوفاة قال لبنيه: يا بني أيكم يقبل وصيتي؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. فقال: إن فيها قضاء ديني. قال: وما دينك يا أبتي؟ قال: 80,000 دينار. قال: يا أبتي فيما أخذتها؟ قال: يا بني في كريم سددت خلته، ورجل جاءني في حاجة ورأيت السوء في وجهه من الحياء، فبدأت بحاجته قبل أن يسألها. وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة فاستبطأ إخوانه ولم يعودوه وهو مريض، فسأل عنهم فقالوا: إنهم يستحيون منك مما لك عليهم من الدين، أي لم يترك أحد من إخواني إلا وقد داينه، وقد استحيوا منك أن يعودوك وعليهم دين لم يسددوا. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: ما من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده. وقالوا له يوما: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت: إنه نزل بك ضيفان. قال: فجاء بناقة فنحرها وقال: شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفان البائد. قال: فبقينا عنده 2 أو 3 والسماء تمطر، أي حبستهم السماء وهو يفعل ذلك كل يوم. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته، وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه، ومضينا. قال: فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا: أيها الركب اللئام، أيها الركب اللئام، أعطيتموني 8 قراي؟ ثم إنه لحق بنا وقال: لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي. فأخذناه وانصرف. والنعم أيها الأفاضل تشكر ببذلها، تشكر بالمواساة، تشكر بالصدقات، بالبذل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وفي رواية: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وفي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، أي وسعها، ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، إلا عرض تلك النعمة للزوال. فالنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم إذا بسطت على العباد لا بد أن يشكروها، فإذا كفروها فاجأتهم النقم وحالت بهم المثلات. وقد قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالنعم ليس بكثرة أبار النفط ولا بكثرة الأنهار ولا بتوالي الأمطار، إنما بالشكر. الأرض القفر الصحراء تكثر خيراتها إذا شكرت النعم، والأرض الخصبة التي كلها خير تفر نعمها إذا كفرت وقوبلت بالمعاصي وغزتها الفتن. ونحن في هذه الدولة المباركة ولله الحمد والمنة ننعم بنعم لا يحصيها إلا الله عز وجل. وقد كان السلف يقولون: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها شكرتها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وتعداد النعم شكرها. وإذا أنعم الله على أناس بنعم يأبى كرمه جل في علاه أن يسلبها عنهم إلا إذا تسبب الناس بسلبها عن أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن في نعم لا تعد ولا تحصى أيها الأفاضل، ودولتنا على خير عظيم وبذل كثير، وهذا من أعظم أسباب نماء النعم ودرء الفتن وصلاح الحال. فلا يبخل أحد إن كان محبا لبلده على نفسه بالبذل، فالبذل صمام أمان وحفظ للنعم، فإذا شكرت درت وخرت، وإذا كفرت ولت وفرت. فنسأل الله عز وجل أن يتمم علينا نعمه وأن يوزعنا شكرها وأن يوفقنا بتوفيقه ويجعلنا من المتواسين الباذلين. بهذا تستقر الشعوب وتنتشر المحبة ويقوم الإنسان بواجب إخوانه. قال ابن عمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. فالإنسان سيسأل عن نعم الله عليه، ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يكلهم بعنايته، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يؤيده بولي عهده الأمين ونائبه الكريم وإخوانه أجمعين وسائر الحكام برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ شبابنا من الأفكار المنحرفة والأهواء المضلة، وأن يعيننا على كل خير وأن يجنبنا كل شر، وأن يحفظ المسلمين من كل شر من طوارق الليل والنهار، وأن يديم عليهم النعم وأن يقيهم الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور وهذا الإنصات، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والخير والرشاد. أخونا قال لي قبل المحاضرة: الأخوة مدعوون، من أحب أن يحضر إلى الوليمة هنا كلكم مدعوون، من أحب الحضور، وهذه دعوة عامة، فمن استطاع أن يلبي له أجر الصلة وأجر إجابة الدعوة وأجر إدخال السرور على المسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.